الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول المسح وأحكامه، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى ذكر بعض نواقض المسح على الخفين، وبينا أن الإجماع منعقد على أن وجود الحدث الأكبر ينقض المسح على الخفين ولو قبل فوات المدة المقدرة شرعا. ثم تكلمنا بعد ذلك حول خلع الخف بعد المسح عليه وهو على طهارة المسح، وقبل تمام المدة هل ينقض المسح أم لا، وذكرنا الحالات المتعلقة بهذه الجزئية، وبقي أن نتكلم حول الناقض الثالث من نواقض المسح على الخفين فيما ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو إذا انتهت مدة المسح فهل تبطل الطهارة ويلزمه أن يخلع كفيه ويغسل رجليه أو يتوضأ من جديد أم ماذا؟ المشهور من مذهب الحنابلة أن الطهارة تبطل بانقضاء المدة، وعليه أن يستأنف الوضوء أن يبدأه من أوله. ومذهب الحنفية والراجح من مذهب الشافعية يكفيه غسل رجليه، واختار ابن حزم رحمه الله تعالى أن الطهارة لا تبطل بانتهاء مدة المسح إلا إذا أحدث، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحم الله تعالى الجميع، وقواه من قبل الإمام النووي، واختاره أيضا ابن المنذر وهو الراجح إن شاء الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا على قول صاحب الزاد: أو تمت مدته استأنف الطهارة. قال يعني إذا تمت المدة ولو كان على طهارة ولا دليل على ذلك من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا انتهاء الطهارة، فإذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل لأنها تثبت بمقتضى دليل شرعي، وما تم أو لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعي، أي هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما تم بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي آخر ولا دليل على ذلك، والأصل بقاء الطهارة. وفي مسألة نقض الوضوء عندنا أصل أصله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إلا على من تيقن سبب وجوبه، ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكا فيه من حيث الواقع كما في الحديث، أو من حيث الحكم الشرعي فإن كلا فيه جهالة، هذا جاهل بالواقع هل حصل أو لم يحصل، يعني انتقض وضوءه أو لم ينتقض من جهة خروج ريح أو عدم الخروج، وهذا جاهل بالشرع هل يوجبه أو لا يوجبه في مسألة إيه؟ انتقاض الطهارة بفوات المدة أو بانتهاء المدة، هل في الشرع ما يوجب عليه أن يتوضأ أو ليس في الشرع ما يوجب عليه أن يتوضأ، فهو بين وبين. ومثل هذا حكم حكم الآخر اللي شاكك هل خرج منه شيء أو لم يخرج. والشرع وقاعدته المتفق عليها بقاء ما كان على ما كان، وهو كان طاهرا فيبقى على طهارته حتى يستيقن وجود الناقض، سواء كان الناقض حدث أو كان دليل شرع، حدث أو دليل شرع، وما لم يوجد هذا ولا ذاك فالأصل بقاء الطهارة. قال فالحديث دل على أن الوضوء لا ينتقض إلا باليقين، وهنا لا يقين، طالما العلماء حتى اختلفوا يبقى ليس هناك إيه؟ إجماع، يبقى لا يوجد يقين. وعلى هذا فالراجح ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تنتقض الطهارة بانتهاء المدة لعدم الدليل، انتهى كلامه رحمه الله، وهو واضح وظاهر في ترجيح أن الطهارة لا تنتقض بانتهاء المدة إلا إذا أحدث بمجرد انتهاء المدة، ويكون النقض الحدث وليس انتهاء المدة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت، وقت ليه؟ وقت للمسح ولا للنقض؟ وقت للمسح. إذن الأحاديث ليس فيها تعرض للنقض بالمرة، إنما هي مدة محددة أو مقدرة شرعا يؤذن للمرء بالمسح فيه، فما لم يحتج إلى مسح فالأصل بقاء الطهارة. احتاج يمسح نقول له لا أنت أحدثت فلا تمسح بعد فوات المدة، يبقى الحديث متعلقة بالمسح وليست بالإيه؟ بالنقض. طيب هذا فيما يتعلق بالمسح على الكفين. بقي أن نلخص القول في المسح على العمامة والجبيرة، حيث تعرض لهما الشارح رحمه الله تعالى ضمن ما يؤخذ من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، إلا أنه جعل للمسح على العمامة توقيتا كالمسح على الكفين على ما هو المشهور من مذهب الحنابلة، وإن كان الراجح خلافه كما سيأتي إن شاء الله. وقد قال بجواز المسح على العمامة الثوري والأوزاعي وأحمد، وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى مجلد 1 صفحة 303 وكل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك أجزأ المسح عليه المرأة والرجل سواء في ذلك لعلة أو غير علة. يبقى المعتبر عند أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى هو وجود الغطاء دون وصف لهذا الغطاء، المعتبر غطاء الرأس، وصف الغطاء ليس معتبرا عنده. ولهم أي للقائلين بجواز المسح على العمامة عدة أدلة خلافا لمن قال بعدم جواز المسح، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، يعني الجمهور على عدم جواز المسح على العمام، ولهم في ذلك تفصيل سيأتي ذكره إن شاء الله. من أدلة المجيزين ما رواه مسلم في صحيحه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. اعترض على هذا الدليل بأن الفرض مسحه على الناصية وأما مسحه على العمامة فمن أجل سنة الاستيعاب، ولو ترك المسح على العمامة أجزأه. أما لو اقتصر على المسح على العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه لم يجزه. واضح هذا الاعتراض؟ جمهور قالوا لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع بين المسح على الناصية وهي تمثل بعض الرأس، وأكمل على العمامة، ومسح بعض الرأس عندهم يجزئ، فمسح الناصية وحده هو الفرض. وأما إرادة الاستيعاب فهي سنة لا تؤثر على وجود مسح هذا العضو أو عدم وجوده. نعم. وأجيب بأنه ثبت المسح على العمامة دون ذكر الناصية. نكتب هنا وأجيب بأنه ثبت على العمامة، يعني المسح، ثبت المسح على العمامة دون ذكر الناصية كما سيأتي، ولم يثبت العكس. ثبت المسح على العمامة دون ذكر الناصية دون العكس، إن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليه على مسح الناصية سواء كان مكشوف الرأس أو مغطى الرأس، أي لم يثبت أنه اقتصر في مسحه على الناصية دون العمام، فكيف يعلق الحكم به ما لم يثبت أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة وحده، وثبت أنه مسح على الرأس كله، ولم يثبت قط أنه اقتصر على الناصية، فكيف يعلق الحكم على ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسح الايه الناصية والاكتفاء بها، وينكر في ما فعله من ثبوت المسح على العمامة وحدها؟ الناصية من الوجه ولا من الرأس؟ لا، هي ناصية الرأس مش ناصية ال، يعني لا المقصود، لا المقصود بالناصية ناصية الرأس أول الرأس، يعني إذا أطلق ها؟ مش لا مش الجبهة، الجبهة ماله من الرأس، تكلم في ناصية الرأس بداية الشعر. أيوة نعم. قبل الفتح الشيخ زكي أعطاني السؤال وأجاب عليه، بسأله على الأخ بيقول أرجو من أن تمثل لنا قدر الاستطاع، الشيخ زكي قال أقول لهم أن التمثيل حرام. الله المستعان. حاضر إن شاء الله. يبقى هنا الناصية لو افترضنا أن دي عمامة، أي الناصية يعني الجزء المكشوف من الرأس هكذا، فهو قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسح على الناصية والعمامة، الجمهور قالوا ان المسح على الناصية وحده ده الايه جزء من الرأس، وقالوا ان مسح بعض الرأس يجزئ لان او لان من في الآية امسحوا، الباء في الآية امسحوا برؤوسكم تفيد التبعيض، وده اتكلمنا فيه قبل كده وقلنا قول عامة اللغويين على خلاف ده. فهنا بنقول ان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرأس كلها مقبلا مدبرا كما في حديث عبد الله بن زيد وغيره، ومسح على العمامة وحدها، وهذكر الأحاديث الآن، ولم يقتصر على مسح الايه الناصية. فاللي قالوا بأن الاقتصار على الناصية وحده يجزئ يحتاجون إلى الايه إلى الدليل، وكيف يعارضون الثابت من مسحه على العمامة وحدها؟ وفي هذه الحالة بيكون النبي صلى الله عليه وسلم أو بتكون العمامة سابقة يعني مغطية للرأس كله. فإذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على المسح على العمام ولم يثبت أنه اقتصر على مسح الناصية وحدها، فكيف تجعل الناصية هي الفرض والمسح على العمامة مجرد سنة؟ والعادة أن البعض يتبع الكل وليس العكس. قاعدة عندنا أن الإيه؟ الحكم للأغلب، البعض يتبع الكل، فالناصية ديت ايه بعض الرأس والعمامة تمثل اغلب الرأس، فكيف يتبع الايه الاكثر الاقل؟ العكس هو الصحيح. نعم. والعادة ان البعض يتبع الكل وليس العكس، والحكم للاغلب، والعمامة اغلب الرأس بلا شك. ومنها من ادلة المجيزين ما رواه البخاري عن عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. فلم يتعرض هنا لذكر الايه؟ النصير. ومنها ما رواه مسلم عن بلال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. والخمار هنا هو العمام، الخمار هو العمامة، عبر عنه بالمدلول اللغوي من خمر أي غطى. نعم. وحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب أي العمائم والتساخين. وسبق ذكر هذا الحديث. فهنا أيضا يمسحوا على العصائب دون اشتراط تشفي شيء من الرأس والإكمال على العمام. ففي هذه الأحاديث الثلاثة المسح على العمائم وحدها دون الناصية، وهو ما أشرنا إليه آنفا. وثبت المسح على العمامة من فعل أبي بكر وأنس وأبي أمامة، وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه قوله: إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها. ولا تخيير إلا في الإيه؟ في الجائز. لا تخيير إلا في الجائز. فلو كان المسح على العمامة لا يجزئ ما خير الفاروق رضي الله تعالى عنه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: لو لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في المسح على العمامة، لوجب القول به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. ولا يقال إن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يمسح على العمامة لأنه ربما اختار الأفضل من وجهة نظره، أو لعله لم يقف على هذه الأحاديث، والحديث حجة على الجميع. ودعوى النووي رحمه الله تعالى أن الأحاديث التي ذكر فيها المسح على العمامة فقط وقع فيها اختصار. ده كلام النووي يقول إيه؟ إن اللي حكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصاره على مسح العمامة فقط وقع فيها اختصار، وهذا ظن لا يليق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أدرى الناس بمقتضى اللغة ومدلولها، والأصل عدم الاختصار. يعني تصور مثلا إن أنس رضي الله تعالى عنه لما يقول: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله، أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليلج النار أو فليتبوأ مقعده من النار. يعني هذا الخوف كان يحول بينه وبين ذكر الحديث أصلا، فهل يتصور أنه يختصر الحديث بما يعارض دلالته اللغوية؟ هذا مستحيل في حق الايه؟ في حق الصحابة. فإن قال قد يكون الاختصار ممن بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في الحقيقة طعن في أمانة الأمة وعدالة الرواة الذين هم نقلت هذا الدين، صح ولا لا؟ ولو فتحنا الباب أمام كل قائل أن يقول إن الحديث فيه اختصار أو إن هذا فعل ولم ينقل، يبقى هنا لا قيام للدين بالمرة. من الأصل بنقول أن الله عز وجل وعد ووعده حق بحفظ هذا الدين، وهذا الدين حفظ بماذا؟ بأمانة وعدالة ناقليه. فلو شككنا في أمانته ولو شككنا في حفظهم يبقى ضاع الدين من أصله، ولا لا؟ لكن هي القضية أحيانا ينحرف الفكر بالمرء اتباعا للاعتقاد قبل الاستدلال. يعني هو الآن طيب جمهور أهل العلم على كذا، فكيف يتصور غفلتهم عن هذه الأحاديث؟ القضية ليست قضية غفلة، ولكن كما قلت من قبل إن الخلاف الواقع بين العلماء المجتهدين له مبررات ومسوغات، لكن نحن متعبدون بالدليل ولا بالقول؟ بالدليل. وعندنا الآن أدلة. لأن الصحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمام، والصحابة كانوا يروون دقائق أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا لا؟ يعني لو جيت مثلا تنظر في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وسيأتي ذكره إن شاء الله في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، تجدها بتذكر كل دقائق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما غسل إيديه ثلاث، ثم بعد ذلك غسل مذاكير، ثم دلك يده بالحائط، ثم يعني الصغيرة تنقل قبل الايه الكبير. ولا شك ان تعمد كشف الناصية يثير الانتباه، ولا لا؟ فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد كشف الناصية ليمسح عليها ويتمم على العمامة لا نقل ولو في حديث واحد. المغيرة رضي الله تعالى عنه نعم نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والايه والعمام، هي الحالة دي اللي شافها المغيرة، يعني كل نقل ما رأى. المغيرة نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمام، فده نفهم منه ايه؟ ان الناصية كانت مكشوفة فمسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم واكمل على العمام. طيب اللي نعله ان مسح على العمامة فقط، نفهم منه ايه؟ ان العمامة سابقة لم يبقى من الرأس شيء فاكتفى بالمسح على الايه على العمام. واذا كان المسح فيه نوع من التخفيف وان العمامة نابت او قامت مقام شعر الرأس، فلماذا يشترط كشف جزء من الشعر وهو مغطي للبشرة اصلا؟ هي ايه الفارق بين شعر ساتر للبشرة وغطاء ساتر للبشرة؟ المطلوب مسح ايه؟ مسح الرأس، والشعر ساتر للرأس وجاز المسح عليه، كما لو كان شعر الإنسان كثيف أو غيره لا يتصور أبدا وصول أي شيء إلى البشر، فما ده غطاء وده غطاء كما ذكرنا في النواقض اللي قالوا إن اللي في نواقض المسح على الكفين وشبهناه براجل مسح على شعر رأسه وحلق. إذن القضية هنا إن المسح تخفيف ولا يتصور مع التخفيف إيه مثل هذا يعني التعقيد ان لابد ان هو يرجع العمامة الى الخلف او يكشف شيء من الرأس او كذا. ولو كان حاصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يبينه، لو كان هذا لازما اما ان يبينه بالقول، لان العادة جريئة بايه ان عمامة العربي العمامة اللي لا اظن احدا الان يلبسها سابغة، الأصل أنها بتكون تقريبا واصلة إلى حتى الحاجبين لأنها بتكون مشدودة من تحت الرأس ونحو ذلك. فالحاصل أن لو تعمد النبي صلى الله عليه وسلم كشف جزء من الرأس لا انتبه لذلك نقلته أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه به، فالأصل عدم الفعل حتى يثبت. نعم. واحتجاج المانعين بأن الله عز وجل أمر بمسح الرؤوس وحقيقته تقتضي إمساسه الماء ومباشرته، والعمامة ليس رأسا وماسح العمامة غير ماسح برأسه فلا تجزيه الصلاة. ما قالوا كده، قالوا إيه إن ده مسح على عمامة مش مسح، ليس ماسحا على الرأس. أجيب عنه بأن مسح الرأس لا ينافي إثبات المسح على العمامة بدليل آخر، كما أن إثبات غسل الرجلين ليس منافيا لإثبات المسح على الخفين. هذا لو سلمنا بأن قوله تعالى، يعني احنا بنقول ايه في الجزئية الماضية، ان لو سلمنا جدلا بأن الإنسان لا يكون ماسحا على رأسه إلا إذا مسح على الايه على الشعر أو البشرة، لو سلمنا ان ده معنى الايه الماسح، طيب وثبت الدليل بالمسح على العمامة فكأن ده امر منفصل عن هذا، او ان الاصل المسح على الرأس الا ان الدليل اثبت جواز المسح على الايه على العمامة. قلت هذا لو سلمنا بان قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لا يشمله المسح على العمامة، اذ يقال لمن قبل رأس غيره فوق العمامة قبل رأسه، ولا لا؟ هل لازم تكشف رأسك عشان أقبلها؟ ممكن واحد يقول له لازم تحلق شعرك عشان هي اللغة، هو ده مدلولات اللغوية يعني وكذلك المسح على العمام، يعني لما واحد يقبل رأس واحد أو يقبل عمامة واحد وقلت أنا قبلت رأسه، ثم كذلك هيقول إيه؟ أنا مسحت رأسه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام الله تعالى، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة ومسح الصحابة أيضا، وهذا يدل على أن المراد من الآية المسح على الرأس أو حائله. نعم. واضح الكلام في مسألة العمامة؟ كما طولت الكلام فيها شوية لأن طبعا ده قول الجمهور، يعني أئمة الثلاثة على عدم إيه؟ زواج المسح. نعم. وهل خمار المرأة له حكم العمامة؟ طبعا المقصود بالخمار إيه؟ هنا غطاء الرأس. نعم. الظاهر أنهما سواء، سواء قلنا إن الخمار داخل في العموم اللفظي من جواز المسح على العمامة، أو أنه مقيس عليها بجامع أن كل منهما غطاء أو غطاء رأس يشق نزعه على فرض ثبوت هذا الشرط أو القيد على ما سيأتي بيان. يعني احنا بنقول ايه الخمار ده إما إن عمامة أو بمعنى العمام أو يقص عليه، لأن احنا لما ذكرنا حديث بلال رضي الله تعالى عنه وقال ايه النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ايه الخفين والخمار، الخمار هنا بمعنى ايه؟ يبقى كأن الخمار عندهم والعمامة بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. ده الكلام الاول انه داخل في العموم اللفظي لكلمة عمام، او على الاقل القياس على العمامة بجامع ان العمامة ساترة للرأس والخمار ايضا ايه؟ ساتر للرأس. نعم. وفي مصنف ابن ابي شيبة من طريق الحسن البصري عن امه عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها كانت تمسح على الخمار، وأما ما رواه البيهقي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الرداء تمسح برأسها كله، فليس فيه ما يعارض القول بجواز المسح على الخمار بنفس التعليل الذي عللنا به فعل عمر رضي الله تعالى عنه المتقدم. وعمر هو لا ابن عمر، هو ابن عمر، أنا قرأتها الأول عمر، لا هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه هناك الصفحة الماضية، ولا يقال إن ابن عمر كان لا يمسح على العمامة، هنا أيضا بنقول فعل ابن عمر. فالحاصل إن الإنسان قد يختار لنفسه الأفضل والأحوط، لكن ليس معنى ذلك إن ما عدا هذا الفعل ليس إيه؟ ليس صواب. نعم. ومعروف إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان له في مثل هذه الأحوال، يعني بلاش نقول تشددات، احتياطات زيد. كذلك أيضا ممكن تكون عائشة رضي الله تعالى عنها دخلت في هذا الإيه في هذا المجال. والقول بالجواز هو المشهور من مذهب الحنابلة، ورجحه ابن حزم رحمه الله خلافا لمذهب الجمهور، لأن إذا كان الجمهور بيقولوا بعدم جواز المسح على العمامة إلا بشروط يعني سيأتي ذكرها، إذا من باب أولى أن يقولوا بإيه بعدم جواز المسح على الخمار. وهل يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة؟ طبعا المحنكة اللي هي مشدودة من تحت الحنك، أنا مش عارف يعني عايزين اللي يمثله طبعا هتكون بالشكل ده. نعم هي طبعا هتبقى مشكلة، بس مش عارف اللي الله هنمثله يعني تكون بهذا الوصف كده، انا هعملها طبعا هي صوري يعني فعل صوري ومشدودة من هنا داخله من هنا هاي داخله كده مش كده داخله من هنا، وبعدين دي بتكون جايه انا بس مش مشكلة مش عايزين نضيع وقت اهو كده تتربط الاول اربطها وخلاص عشان ايه الوقت من هنا كده، وبعدين بتشد من تحت الحنك كده، طبعا بتجيب الودن معاها كده زي ما انا عامل كده، او من تحت يعني اما ان هي اما ان هي تيجي على اخر الفم او من تحت وبعدين ايه ترجع طرف منها يدخل وينزل ايه كدؤابة من ورا. هي دي الأمام الشكل الصعب ده. هي ده اللي ايه اللي قصد بها ده اللي هي مشدودة من تحت الحنك ولها ايه ولها ذؤاب. المشهور من مذهب الحنابلة اشتراط ذلك لان المسح الجائز كان على عمائم معهودة وهي عمائم المسلمين وصفتها ان يكون تحت الحنك منها شيء. يعني قالوا ايه اللي قالوا او نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مسح على العمامة. مسح على اي عمامة؟ كل ما يشمله اسم العمامة لو ما يعتم به الانسان يعني يكون فوق رأسه كالعمة. ان ايه قالوا لا احنا بننظر للعمامة المشهورة في هذا الوقت. فهم لما قالوا العمامة قصدوا عمامة معينة. نعم. قال ابن قدامة ومن شروط المسح عليها أن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر سترا من غيرها ويشق نزعها ولأنها إذا لم تكن محنكة أشبهت الكوفية اللي احنا بنقول عليها مش الكوفية احنا عندنا الكوفية غير الكوفية اللغوية. الكوفية اللغوية هي الطائي. انما اللي احنا بنحطها على رقبتنا ديت ما اعرفش اسمها ايه تلفيع ماشي اعرفش اسمها في اللغة يعني. والكوفية لا يمسح عليها فكذلك غير المحنك. هيأتي الكلام ان شاء الله في المسح على الكوفية. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. رواه ابو عبيد وقال الاقتعاط الا يكون تحت الحنك منها شيء. طبعا يعني لو ثبت الحديث زي ما كل العمائم الناس بتلبسها النهارده غير ايه وان ظنوا انها سن. وروي ان عمر رضي الله تعالى عنه راى رجلا ليس تحت حنكه من عمامته شيء فحنكه بكور منها وقال هذه الفاسقية يعني التي ليس لها ايه تحنيك ليس فيها تحنيك فامتنع المسح عليها للنهي عنها. يعني شيء منع عنه يبقى من باب اولى ان ايه قال المبركفوري في التحفة واما هذه الشرائط التي ذكرها ابن قدامة فلم ارى ما يدل على ثبوتها من الاحاديث الصحيح واما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط فلم يذكر ابن قدامة سنده ولم يذكر تحسينه ولا تصحيحه عن احد من ائمة الحديث ولم اقف على سنده ولا على من حسنه او صححه فالله اعلم كيف هو. طبعا ابو عبيد ذكره على سبيل التمثيل لبيان معنى ايه لغوي وطبعا اهل اللغة لا يكترثون كثيرا بصحة الخبر من عدمه. نعم. والأقرب إلى الصواب ما قاله المبركفوري رحمه الله لأن الإذن بالمسح ورد مطلقا فلا يجوز تقييده إلا بنص أو إجماع. وقد بيّن ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التحنيك ليس لمعنى خاص بالعمام بل كان للحاجة إليه. يعني إيه؟ يعني ما نقدرش نقول إن العمامة لا تسمى عمامة إلا إذا كانت محنكة. إنما كانوا بيتحنكوا ليه أو كانوا بيلبسوا عمامة محنكة لماذا؟ لأنهم مثلا يركبون الفرس ويسرع ربما يسرع بهم الفرس في أيام مثلا شديدة الرياح أو نحو ذلك فتقع أو تطير العمامة من فوق رؤوسهم أو نحو هذا. فلأجل هذا كان الإيه شدها من تحت الحنة مش لمعنى في العمامة. العمامة هي إيه ما يستر الرأس أو ما يشد. هنقول بلاش يستر هنقول ما يشد على الرأس. التحنيك ده أمر زائد للحاجة وليس لإيه لأن العمامة لابد أن تكون محنكة. وده كلام في غاية الدقة. قال والسلف كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت ولم يمكن معها طرد الخيل. ولهذا ذكر أحمد عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة لأنهم كانوا في زمنه هم المجاهدون. وذكر إسحاق بن راهوية بإسناده أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك، وهذا لأنهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون، ورخص إسحاق وغيره في لبسها بلا تحنيك. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى مجلد 21 صفحة 187. هذا الكلام بالفعل يدلنا على ضرورة الوقوف على واقع حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحامل على فعله. وأنا سبق أن أشرت إلى هذه الجزئية أن بعض إخواننا لما قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، فتصور أن لبس السواد على الرأس سنة، وبدأنا نجد طوائي على سوداء وعمائم سوداء، والكل غفل عن أن هذه واقعة عين لها الحامل عليها أو السبب الحامل عليه هو إيه؟ ده يجاهد، ومعروف طبعا الجهاد والغبار وكذا وكذا يناسبه الأبيض أم الأسود؟ القول الطبيعي أو الوضع الطبيعي، يعني أنت ما تكون مسافر سفر طويل بتبحث عن إيه؟ عن ثياب غامقة، ده وضع طبيعي، حتى ولو كنت في الصيف بتبحث عن ثياب غامقة تقول تتحمل السفر، هو ده بالضبط سبب لبس العمامة السوداء. ولا يقال أبدا أن لبس الأسود سن، كيف وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى لبس وأمر بتكفين في الموتى فيه وكذا وكذا وكذا، يبقى نيجي نلبي يبقى نخلي العمامة سودة. حتى أنه والله أنا أنظر إلى بعض الإخوة عندما يلبسون، يعني مثلا ممكن تلاقي واحد لبس جلابية غامقة أو يعني ممكن تكون سودة أو قريبة من السودة وفوقها طاقية سودة، بقى راهب والعياذ بالله أو قسيس. ليه كده؟ هو سوء فهم للنصوص الشرعية أو مجرد تقليد بلا فهم. واحد يقول لك وده يستنكر، أي يستنكر؟ ليه يستنكر؟ لأن يا جماعة القضية ليست قضية فعل مجرد عن المناسبة، وأنا قلت مرارا وتكرارا لابد أن نفهم النصوص بإيه؟ بمناسبتها، ولا بد أن ننظر إلى حال المخاطبين. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قولا، فهل معنى ذلك أن كل الناس تقاس على أبي بكر رضي الله تعالى عنه زي إخواننا إياهم اللي اتكلموا في مسألة الإشباه وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر إنك لست منهم؟ أيوة، لأن أبو بكر ليس منهم بالفعل، ولا يتصور أبدا ان الصديق رضي الله تعالى عنه تدخله ذرة كبر، ممكن ده؟ فيجي يقيس كل ابناء زماننا على ايه؟ على الصديق، ويقول لك لا، ده المساله مساله خيلاء، طالما ما عملوش خيلاء يبقى ايه؟ ليس فيه شيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر كذا. انت بتتكلم عن مين؟ بتتكلم عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه، مش عن اي حد. اسال انت اي واحد النهارده، انت ليه تطل ثيابك؟ يقول لك انا كتف اقصرها كده، الناس هيقولوا عليا لابس كذا. طب هو في ايه الكتف ديت ما هي تساوي بس؟ لكن الصديق يقول ان احد شقي يرتخي وانا اتعاهده، يعني الاصل انه مش طويل، ده هو قصير في اصل صنعته، ولكن الصديق كان نحيف جدا فكان بينزل منه بالمعنى الدارج اللي احنا بنقول عليه كده، ما كانش له وسط يمسك الايه الازار بتاعه، فكان بينزل، ومع نزوله هذا كل شويه ايه يرفعه. فكيف يقاس على هذا؟ يبقى لابد نعرف مين اللي الخطاب خرج له ومين المخاطب ومناسبه الخطاب. فاقول هنا اللي يناسب السفر الطويل والحرب والغبار والاتربه وهو الاخره لباس ايه غامق، هنقول غامق، اما الابيض فله مجاله ومكانه، يبقى لا يخلط بين هذه وايه وتلك. ويقال ان لبس العمامة السوداء سنة، يا عم سنة من ايه؟ ماشي تقول سنة، يبقى في ايه؟ في الغزو. يبقى كده جزاك الله خير وانت بتطبق النص كده. انما تقولها السنة مطلقة ويبقى انت داخل المسجد تصلي ولابس طاقية سود. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم. والمسجد زي ميدان المعركة. اهو ده الخلط بقى في الفهم. واضح يا جماعة؟ ممكن واحد يقول لك لا نلبسها سودة عشان تتحمل الوسخ. ماشي، انا ما عندوش زوجة ولا ام تغسل له ولا حاجة، ممكن نقول له ماشي. ها؟ الامر مفتوح لك الان، ما تقولش سنة، ما تقولش القطع بكونها سنة. يا اخي انا قلت ما فيش القول القضية القطع بكونها سنة. البس اسود اكيد مش مشكلة، بس ما تقولش سنة. لا، وان كان طبعا من غير ما تقول هي بتتحسب سنة. طالما شاف واحد بلحية لابس حاجة او عامل حاجة بقى كل اللي لابسه وكل اللي بعمله ايه؟ سنة. فطبعا هنا سواء قلت او ما قلتش ما تلبس. يبقى هنا شوف يعني الملحظ اللي لاحظه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى، ان هنا التحنيك كان للايه؟ كان للحاجة وليس لان العمامة لا تكون عمامة الا بالايه؟ بالتحنيك. حنك او ما حنكش هي دي ايه؟ عمامة، اللي هو ما شد على الرأس على هيئة اكوار طبقة فوق طبقة. وقولهم ان غير الممكنة او غير المحنكة، غير المحنكة لا يشق نزعها يحتاج لقبوله اولا ان تكون مشقة النزع علة، ان تكون مشقة النزع علة منصوص عليها او في حكم المنصوص عليه لتصلح لتخصيص العام او تقييد المطلق. والصحابة لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مسح، قالوا مسح على ايه؟ على العمامة. العمامة دي ممكن تكون واسعة يعني مش مشدودة قوي، او تكون ايه؟ مشدودة جدا. فاللي مش مشدودة شد قوي هيشق نزعها؟ في ناس كتير جدا بيكون مثلا لففها على قلنصوف، يعني مثلا طاقية زي بتعقونة ديت الحائط بتاعها قوي، لو لف عليها شال على هيئة عمامة يبقى يشق نزعها ولا ما يشقش نزعها؟ لا، ليس في اي مشق، لانه بيشيلها ويلبسها زي الطاقية بالظبط. وتقريبا كل اللي بيلبسوا عمائم بيعملوها بهذا الايه؟ بهذا الشكل. ايه القضية يعني؟ دنيا بالدقيقة؟ مش مستعلم. أزلع. بآخر الكلام اللي ذكرناه قد نقول ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهنا اللي قالوا بان المسح على العمامة لا يكون الا اذا كان نزعها شاقا، نقول هذا القيد او هذا الشرط علة للمسح على العمامة. ان كان علة يبقى هنسلم بها، لان احنا بنقول الحكم يدور مع علة. لكن العلة اما ان تكون منصوص عليها واما ان تكون مستنبطة في حكم المنصوص عليه، كأن يكون النص اشار اليها او فهمت من النص او نحو ذلك. لكن لا يوجد في اي نص من النصوص عندنا اشارة الى ايه؟ مسألة المشقة هذه. كون بعض العلماء فهموا من التحنيك في العمامة ان يصعب نزعها مع هذا التحنيك، احنا قلنا قبل كده ان التحنيك ليس لمعنى في العمامة ولكن ايه؟ لأجل الحاجة فقط. وعليه فقد تكون العمامة محنكة او غير محنكة، واذا كان اولاد المهاجرين والانصار كانوا يلبسون العمائم غير محنكة، فهنقول اذا مع عدم وجود التحنيك يسهل نزعها، وبالتالي كانوا ايضا يمسحون عليه. فهنا بنقول ان مشقة النزع لا هي علة منصوص عليها ولا في حكم المنصوص عليها، وبالتالي لا يلتفت اليها وان قال بها بعض الايه؟ العلماء. فالقول الراجح والله تعالى اعلم هنا ان لا يشترط ان تكون العمامة محنكة ولا يشق نزعه. وما نعم الظاهر ده العمامة اللي تطلق على لسان العقل يعني غطاء الرأس لا يسمى في الأصل عمامة إلا إذا كان مشدودا. ما عيد الكلام في إن شاء الله. وما دمنا قد رجحنا القول بعدم اشتراط التحنيك ومشقة النزع، فهل يجوز المسح على القلنسوة وما في معناها طائية واللي يشبه الطائية؟ ذهب جمهور علماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يمسح عليها، ومذهب ابن حزم رحمه الله تعالى يمسح عليها، وهو رواية عن الإمام أحمد. الذين قالوا لا يمسح قالوا الأصل وجوب مسح الرأس، وعدل عنه في العمامة لورود النص بها، والقلنسوة لا يشق نزعها ليمسح عليها، وقد قال ابن المنذر ولا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة، وقد روينا عن أنس أنه مسح عليها. واستدل القائلون بالجواز بما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه خرج من الخلاء فمسح على قلنسوته. يبقى هنا في كلام نعم رد وليس رد على من يعمل عقلا أي سوء وليس رد عليه بحيث. وبيقول لو كان الدين بالرأس أيوة أنا أعلم هذا، لكن أنا أتكلم الآن هل هذا الرأي يسلم له؟ مش لعلي، لمن يقول به؟ قد يسلم، لا ما تقولش لا يسلم عشان أنا قلت لا يسلم، قد يسلم له من جهة النظرة اللي احنا ذكرناها، وقد ينازعه فيها أحد. أنا بقول ليه؟ لأن العقول متفاوتة، عشان كده التسليم للنص أسلم مليون مرة، لأن عقل وعقلك متفاوتين. طيب هننزل على عقل مين؟ يبقى لابد من مرجع نرجع إليه، وإلا لا يمكن أبدا أن نتفق، ولا لا؟ فهو ده الحاصل. أنا يعني أردت أن أبين مسألة التسليم للنصوص، لأن العقول وحدها لا تكفي للاجتماع حولها فقط، إنما مش معنى ذلك إن أنا برد قول علي رضي الله تعالى عنه حاشا لله، ولكن أقول ممكن أن ينازع هذا الرأي ويقول قائل لا ده أنسب إن هو يمسح فوق عشان كذا كذا كذا كذا. نعم. فقلنا فلما لم يرد هذا النص في الجبيرة اللي هو تخصيص جزء منها بالمسح، وكان مسحها بدل غسل العضو وجب استيعابها كما يجب استيعاب العضو بالغسل إذا كان صحيحا. هذا ما يتعلق بأحكام المسح على الحائل، سواء كان خفين أو لفافة أو جوربين أو عمامة أو خمار أو جبيرة أو عصابة على جرح، يعني كل ما يسمى حائل. واحد رجليه مفتوحة ومسح مثلا الداخل وبعد كده لبس الجهاز، الجهاز ده بيلعب يمسح ليه؟ ما يمسحش. يمسح ليه؟ يمسح العضو سقط خلاص، يعني رجله مبطورة، إذا موضع العضو المطلوب غسله سقط فيسقط فرضه. ممسحش أنا شيخ. ممسح ليه؟ ممسح على إيه؟ هنا كده مثلا مش هنا كده من فوق من هنا كده مثلا شيخ. ده في حالة إيه؟ حالة الوضوء ولا حالة الغسل؟ حالة الوضوء. الوضوء ليه؟ العضو يتقطع، موضع الغسل المأمور به فين؟ لحد الكعبين. طب ده جزء مقطوع، خلاص سقط فرضه. طب إذا لبس الجهاز يا شيخ هو مثلا هو محدث ولبس الجهاز ومثلا جاهز المسجد وعندي توضع للصلاة، الجهاز ده انت تظن او ترى ان الجهاز ده يقوم مقام الرجل؟ يعني هو ما ينفعش على شبه؟ انت سألك ايه؟ مش فاهم سؤالك. يعني هو الاول بس لبس الجهاز، الجهاز ده لبسه وبعد كده عايز يتوضع للصلاة، طيب يعمل ايه بقى؟ ولا حاجة. ما ينفعش على خالص؟ ليه؟ احنا بنقول العضو اللي مطلوب غسله اتقطع فسقط فرضه. لا انا هقولها لك بطريقة اخرى، بلاش ان هو لبس جهاز على هيئة القدر، عكاز بيمشي عليه، يمسح نهاية العكاز؟ هو العكاز زي الجهاز، ده وسيله للتمكن من المسير وده وسيله للتمكن من المسير. ما تقدرش تقول ان الجهاز هنا بيقوم مقام الرجل عشان اغسله، يعني هو مش رجل وليس فيه رجل، واللي مفروض غسله ايه؟ الرجل مش الجهاز اللي بيقوم مقامه، الا ان يكون الرجل موجوده وفيها مثلا عافانا الله واياكم شلل مثلا او نحو ذلك، الرجل موجوده فيه يبقى يمسح على الجهاز خلاص، يبقى انا سقط فرضه. بس حين مش حين هي ايه الضرورة؟ ان هو مضطر الى هذا المسح او مضطر الى هذا التيمم لفقد الماء او العجز عن استعماله، فهو اسمه مسح ضرورة لهذا الباب. انت لعل اختلط عليك ان احنا بنقول رخصة ولا عزيمة، شكلها كده اختلط عليك ان هو رخصة ولا عزيمة، انما مسح ضرورة يعني هو مضطر اليه لانه لا سبيل الى استعمال الماء، فاصبح ايه؟ مضطر الى استعمال بدله وهو الايه؟ التراب او التيمم. ففي فارق بين ان احنا نقول مسح ضرورة وان نقول ان المسح على الخفين رخصة ولا عزيمة، ده باب وده باب اخر. في اي استفسارات حول هذا الباب؟ تفضل. السنة ارفع صوتك بس. ها نحن قلنا ان سقوط الجبيرة سواء اثناء الصلاة او خارج الصلاة على الراجح ليس حدثا يبطل الطهارة. اللي قالوا بانها تبطل الطهارة او سقوطها يبطل الطهارة اختلفوا، هل يلزم ان يمسح عليها على الفور ولا ممكن يمسح عليها بعد ذلك على التراخي؟ ان نحن رجحنا ان هي سقطت في الصلاة، سقطت خارج الصلاة، مجرد السقوط ليس حدثا يفسد الوضوء كخلع الكفين، توضى ومسح على الكفين وخلعهم طهرته ما زالت قائمة. اتكلمنا في المسألة دي قبل كده. انتوا كده مسلمين بان هو سقوطها يفسد الوضوء؟ يا أخي لا يمسح مكانها ولا يمسح غيره، إذا قلنا لا تبطل الطهارة لا يمسح مكانها ولا غيره، لأن هو الآن يمسح مكانها إمتى؟ إما يحتاج يمسح بعد كده أو يحتاج يتوضأ بعد ذلك لصلاة أو نحو ذلك. نعم. ما كان بعملوا ايه؟ انا قلت النساء كانوا يخرجن بلفظ صحيح البخاري يسقين العطش ويضمضن الجرحى. انت عايز اكتر من كده؟ اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم جرح فجات مش عارف مين عملت له وسوت له. الله المستعان. ايه ده؟ ايوه هم قالوا كده يخرجنا يفعلنا كده وكده وكده، وانت متصور ان في غزو لا يحتاج الجنود فيه الى مثل هذا؟ ولو مش محتاجين ده فتخربين له ايه اصلا؟ احضرني في ايه؟ انت دخلت الصلاة هل يلزم ان انت تنوي القصر؟ النية لازمة لأصل الفعل لا ولوصفه، النية لازمة لأصل الفعل لا لوصفه. انت دخلت تصلي بنيتك، هتصلي قصر، هتصلي تمام، هتصلي جماعة، هتصلي منفرد، كل ده ملوش علاقة بالنية، انت دخلت تصلي بس، يبقى ده اصل الشيء الايه؟ اصل الصلاة، يبقى انت تنوي اصل الصلاة. اما هتصليها على اي صفة ده ملوش اي علاقة بالنية بالمرة. كذلك نفس الكلام هنا، انت عايز تتوضأ هتتوضى ثلاث مرات في كل عضو ولا مرتين؟ هتمسح ولا هتغسل؟ ملوش اي علاقه بالنيه. فهمت القاعده كده؟ ان النيه مرتبطه باصل الفعل لا بوصفه. ها واضحه؟ من هو ايه؟ انت توضح له؟ قول. طيب ينوي يتوضى، ينوي الوضوء. انا بقول ينوي الوضوء، هيتوضى ازاي؟ ماليش دعوه، هيتوضى وبس. هيمسح العضو، هيغسل العضو مر او مرتين، هيمسح على حائل او مش هيمسح، ماليش داخل في النيه اصلا. النيه مرتبطه بانه عايز يتوضى، الا اذا كان سؤالك انت لحد دلوقتي احنا مش فاهمينه. ما هو هو يقول هو مش اصبر اصبر كويس. وبعد ان انتقض وضوءه واحدث يريد ان يتوضا مره ثانيه وهو لابس كويس. انت نفسك انت جاوب، يمسح على يمسح. انا وانا بسالك، انا اردت يعني رجعت السؤال عليك بس. بسالك ايه بقى؟ ما انا قلت نفس الكلام يا جماعه، ده احنا اتكلمنا في المساله دي وناقشناها. اذا لبس الخفين لا لشيء الا ليمسح عليهما، ده الخلاف اللي بين العلماء، مش ان هو لبس الخفين بنية المسح عليهم او منواش، لا ده الخلاف بين العلماء. اذا لبس الخفين بنية المسح عليهم عشان يمسح عليهم، هو ده اللي فات. لا قلنا يجوز، وان كان جمهور العلماء على انه لو لبس الخفين لاجل هذا فقط لا يجوز. يبقى اذا الخلاف مش في اللي لبس ومنواش، لا ده الخلاف في اللي لبس بنية. وضحت؟ طيب اتفضل. يسلم ايه؟ هو وصفه ايه؟ هو مسافر. والمسافر صفة الصلاة بالنسبة له ايه؟ بس يعني انت دخلت النهاردة صلاة الظهر ولويت لسانك صلاة العصر، تعمل ايه؟ ليه؟ ده انت قلت نويت اصلي صلاه العصر. هو ده نفس الكلام، هو المعتبر الوقت ده وقت الظهر. كونه اخطا بلسانه او حصل سبط لسانه وبدل ما يقول الظهر قال العصر، ويستاهل لان هو المفروض ما يقولش اصلا، يبقى هنا المعتبر ايه؟ عمل القلب. نفس الكلام هنا، هو مسافر، صلاه المسافر القصر، الفرصه جت لحد عنده ان هو يقصر، خلاص يقصر. انت اول مره تحضر معانا ولا ايه؟ لا احنا اتكلمنا في هذه المساله، المسافه التي يجوز الترخص فيها، وبينا اختلاف العلماء فيها، وقلنا انها في الحقيقه ليست محدوده بحد معين الا في بعض الاحاديث. اصرحها روايه سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر أو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة بريد إلا ومعها محرم. البريد 19 كيلو ومتنك، يعني حوالي 20 كيلو. دي المسافة اللي وردت حديث أنس رضي الله تعالى عنه أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر مسافة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة. اختلفوا، يعني الشك حصل هنا من شعبة، هل هي ثلاثة فراسخ ولا ثلاثة أميال؟ فقلنا على أقصى تقدير هيبقوا برضه حوالي 20 كيلو. نعم. ها؟ هل ورد إيه؟ دليل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيه دليل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما القول فلا. هذا ذكرناه قبل ذلك وتكلمنا ان اسنابه ضعيف، فلما نقول لا قصدت ورد ثابتا. اما الورود فورد حديث جابر، ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. حديث ابن عباس وارد في الغسل ولكن ليس فيه، إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه ثم يمسح عليه، ده زيادة منكر. ما حضرتش معنا الدرس اللي فات؟ ولا ما كنت قاعد مع سنة ولا ايه؟ هو ده أبو محمد بن حزم، وأنا سألت الشيخ زكريا والشيخ ذاتي، وقلنا إن كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله هذا الكلام كان يصح إن الشيء يسقط إلى غير بدل إذا قطع العضو بالكلي لم يكن له وجود، لكن إذا كان له وجود فلا يعرف في الشرع أن شيئا فرضه الله عز وجل يسقط عن المكلف إلى غير بدل. وقلنا نفس الكلام إن احنا قلنا ده، معنا قلنا حديث جبر ضعيف، بقى هنعمل بيه اطلع حديث جبر من الموضوع ده، حديث جبر فيه الناس، إنما التيمم في حديث جابر للغسل لأن ده كان أصابته جنابه فيتيمم للجناب. نعم. هذا شيخ من قص جبيرة من الفاتحة، الجبيرة مثل اللفافة إذا كانت الجبيرة على كسر واللفافة على جرح، الفرق بينهم؟ ما أنا مثلا شوفوا في المحاضرة الفاتحة هو يقول مثلا إن الكسر ممكن يتسبب له هو الشاش برضه مع الخشب، ما هي دي الجبيرة، دي بقى اللي هي الجبيرة اللي هي الجيت، ما هي دي أختي دي. أما كده شوف لما الأخ بيسأل إن هو هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه جبيرة؟ هي اسمها جبيرة، الجبيرة طريقتها إيه؟ مش قضية، جبيرة يعني شيء يشد به العضو ليستمسك مرة ثانية، اسمها جبيرة عشان كده. الجبيرة اتعملت بجبس، اتعملت بأسمنت، اتعملت بحديد، هي جبيرة. ايوه يعني احنا مش معنى ان انا فتحت المجال للاسئله يبقى الناس تبدا تسال اي اسئله يعني. يا شيخ الله.